السائلة التي سألت وتقول: أقرأ من المصحف ثم بعدما أنتهي من قيام الليل والوتر أكمل قراءتي، هل هذا يجوز؟ أقول للسائلة الكريمة: نعم يجوز، يجوز لك أن تجعلي القراءة ختمة مستقلة وختمة أخرى للمراجعة أو للقراءة، ورد كما نقول لا بأس ولا حرج، ويجوز لك أن تجعليها واحدة تكملي من حيثما توقفت وهكذا، وهذا يرجع إليك حسب طاقتك وحسب وقتك وحسب قدرتك، والمسلم يلتقط من الطاعة ما يتناسب مع حاله وظروفه، وإن كنت أنصح أن نجعل كل واحدة منفصلة عن الأخرى.